الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن وبعد. نواصل بعون الله حديثنا في تفسير سورة الأنعام مع قول الله تعالى: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. الآية رقم 4. وما تأتيهم أي المشركين من آية من آيات ربهم، الآيات المعجزات أو آيات القرآن التي تنزل على النبي، إلا كانوا عنها معرضين. وحق الآيات أنها تؤيد الرسل، فكان الواجب عليهم أن يسلموا له وأن يؤمنوا به، ولكنهم أعطوا الضد، أعرضوا عن هذه الآيات ولم يصغوا لها ولم يتلقوها بالقبول، فقد كذبوا بالحق لما جاء. هذه الآيات هي الحق. ومتى يصدق الإنسان بشيء؟ إذا كذب بالحق، يعني إذا كذب بالصدق وكذب بالحق، فبأي شيء نصدق؟ فقد كذبوا بالحق لما جاء، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. وهذا يكون يوم القيامة، يأتيهم أنباء هذا الذي كانوا يستهزئون به، يعني لم يكتفوا بالتكذيب بل استهزأوا بآيات الله، استهزأوا برسل الله. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم؟ يعني كان الواجب عليهم أن يعتذروا ويتعظوا بما فعل الله عز وجل بالأمم السابقة. كم أهلكنا من قبلهم من قرن، وكم هذه تفيد الكثرة، القرن يعني أمة في زمان ما. هذه القرون كان لها من التمكين في الأرض من الأموال والأولاد وعناصر الحضارة والرفاهية ما لم يكن لهؤلاء. العرب كان آخرهم إيه؟ أنهم رعاة للغنم وللإبل، يعملون ببعض التجارة وبعضهم يعمل بالزراعة، يعني ليسوا أصحاب تمكين في الأرض وقوة وحضارة مثل هذه الأمم التي أهلكها الله، وهي ليست عنهم ببعيد. كان الواجب عليهم أن يعتبروا ويتعظوا. كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. الأمطار كانت تأتيهم بغزارة والأنهار تجري من تحتهم. طبعا العنصر الأساسي للتمكين في الأرض استقرار حضاري هو إيه؟ عنصر الإيه؟ الماء. في ماء في حياة، في استقرار. ما فيش ماء لا حياة ولا استقرار. الله عز وجل أدر عليهم السماء وأجرى لهم الأنهار، ومع ذلك لم تغن عنهم هذه الأشياء من الله شيء، فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ما أهون الخلق على الله بمنتهى البساطة، يهلك وينشئ قوما آخرين. مفيش حاجة تخسر ربنا، لأنه أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. يعني من السهل جدا أن يدمر هؤلاء وما هم فيه من أموال وما هم فيه من بنيان وكنوز وبساتين وعيون وأولاد وذرية، يدمرهم تدميرا ثم ينشئ قوما آخرين. فلا يعجز أحد ربه. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. يعني لو حصل ونزل لهم كتاب محسوس وملموس ومكتوب في قرطاس اللي هو كتب ورق نزل من السماء كده أمام عيونهم، طيب ممكن يكون سحروا فيلمسوه كمان بإيديهم. خلاص مفيش يعني أوقع من هذا، رؤية العين واللمس. ومع ذلك يصرون على العناد والتكذيب. لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ما عايزين إيه؟ وقالوا لولا أنزل عليه ملك. هو ينفع إن النبي أو الرسول يبقى إنسان زينا؟ إزاي؟ كان ينبغي أن يرسل الله عز وجل ملك من الملائكة. لولا أنزل عليه ملك، ينزل مع محمد صلى الله عليه وسلم ملك من السماء يؤيده ويثبته ويصدقه. الله عز وجل يرد عليهم ويقول: ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. يعني هم طالبين ملك، لو نزل ملك من السماء ثم لم يؤمنوا لقضي الأمر بهلاكهم، لأن آيات المقترحة التي يقترحها العباد إذا فعلها الله سبحانه وتعالى ثم كذبوا بعد ذلك فإنه لا ينظر، فإنه يعاجل بالعقوبة. ولذلك كان من رحمة ربنا أنه أرسل الرسول من البشر، يؤمن به بعضهم ويكذب به آخرون، وقد يؤمن هؤلاء المكذبين، هؤلاء المكذبون، يبقى في مهلة، في براءه، هذا من رحمة الله. ولكن لو أنزل الله عز وجل الملك لقضي الأمر ثم لا ينظر. وبعدين في مشكلة كمان، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. لو أن الله عز وجل أراد أن ينزل الملك في السماء فإنه سوف ينزله على صورة بشر، لجعلناه إيه؟ رجلا. ليه؟ لأن طبيعة الإنسان لا تطيق رؤية الملك على خلقته التي خلقه الله عليه. قلنا قبل كده أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى جبريل جالسا على كرسي بين السماء والأرض وقد سد الأفق وله 600 جناح، يعني الإنسان فينا ممكن ما يقدرش يستوعب أو يتصور طائر له 3 أجنحة مثلا، يعني طب هل لك أن تتصور مخلوق من خلق الله له 600 جناح لما يقعد على كرسي بين السماء والأرض يسد الأفق، يعني لا ترى ما وراءه من الأفق؟ هذا هو جبريل. لما شاف النبي عليه الصلاة والسلام شافه على حقيقته ماذا حدث؟ أغشي عليه صلى الله عليه وسلم. فيستحيل أن الناس تشوف الملك على حقيقته. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، يعني هيدخلوا في نفس الإشكال تاني، هو دي ملك ولا رجل؟ إنسان ولا من الملائكة؟ برضو دخلنا في نفس البلبلة التي يحدثونها. ولقد استهزئ برسل من قبل، يعني الله عز وجل يسلي نبيه لا تحزن، اللي بيحصل لك حدث لرسل من قبل، فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، وقعوا في نتيجة ما فعلوا وعوقبوا بما عاملوا به الأنبياء من سوء أدب واستهزاء وسخرية. لذلك الإنسان يجب أن يحذر جدا من التعامل مع أي شيء له علاقة بالدين، سواء كانت نصوص شرعية، آية أو حديث أو موقف من مواقف النبي عليه الصلاة والسلام، أو تشريع أو حكم شرعي، حتى لا يقع تحت طائلة هذه الآية وأمثالها. حاق بالذين سخروا من تسخر من إيه؟ ترئ على إيه؟ تنكت على إيه؟ لا، كله إلا إيه؟ الدين. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يبقى الأمر بالسير في الأرض من أجل أن يتعظ الإنسان ويعتبر كيف كان عاقبة المكذبين. شوف الأمم السابقة، تلاقي آثارهم وديارهم معابدهم وبيوتهم، آثار في غاية القوة والضخامة. طبعا بعض الناس بيقول لك حتة تانية خالص، يقول لك شوف عظمة مش عارف مين، شوف كانوا في حضارة وقت ايه وقمة التقدم وقمة مش عارف ايه. طب يا عم انت ايه المطلوب، يعني ان انا اضرب تعظيم سلام ولا اعمل ايه؟ اين ذهب هؤلاء؟ لم يعجزوا الله، لماذا فنوا واهلكوا ودمروا؟ لانهم عصوا الله. انا لا انظر اليهم نظرة انبهار وتعظيم وتقديس، بل انظروا نظرة اعتبار. نظرة ايه؟ اعتبار. بعض الناس يروح مثلا لبعض المزارات السياحية فرحان قوي، شموخ قوي وفخور، يا شوف اجدادنا مش عارف مين، ها شوف الناس دي كانت بتعمل ايه يا اخي، ده وصلوا لقمة التكنولوجيا ولا قمة. طب يا سيدي واين ذهبوا؟ الرسالة اللي انت لازم تقر في قلبك بعد الرحلة الشيقة دي بالنسبة، ها الرسالة التي ينبغي أن تبلغها أهلك أو أولادك أو أصحابك اللي معاك في الرحلة دي، ناخد صور تذكارية وسيلفي ونعمل مش عارف إيه. لا، هذه الآية هي التي ينبغي أن نعمل بها. ثم إننا لا ينبغي أن نقصد مثل هذه الأماكن بادئ ذي بدء إلا إذا كان لأجل إيه؟ العظة والعبرة. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. انتهي بهذا وصلى الله عليه وسلم.